بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. فقد قال الشيخ المؤلف رحمه الله في فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة إلى آخر الفصل، وقفنا عند قوله: فإذا حاذ الركن اليماني استلمه بيمينه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: فإذا حاضر ركن اليماني استلمه بيمينه وقال: بسم الله والله اكبر، ولا يقبل ان يشق عليه استلاما، تركه ومضى في طوافه، ولا يشير اليه ولا يكبر عند محاذاته، لان ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيما نعلم. ويستحب له ان يقول بين الركن اليماني والحجر الاسود: ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وكلما حاذ الحجر الاسود استلمه وقبله وقال الله اكبر، فان لم يتيسر استلامه وتقبيله اشار اليه كلما حاذ وكبر. نعم، قول الشيخ رحمه الله: فاذا حاذ الركن اليماني استلمه بيمينه وقال: بسم الله والله أكبر. قال النووي رحمه الله، هنا في فائدة عن النووي أبي زكريا، قال النووي رحمه الله: للركن الأسود فضيلتان، يعني يريد الحجر الأسود، كون الحجر الأسود فيه وكونه على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الركن الذي فيه الحجر الأسود، الذي يسمى عند الناس الحجر الأسود والركن الأسود، له فضيلتان. الفضيلة الأولى أن فيه الحجر الأسود الذي نزل من الجنة أبيض من الثلج ولكن سودته خطايا بني آدم، هذا الحجر الأسود. وأيضا هذا الركن مبني على قواعد إبراهيم لما بنى الكعبة عليه الصلاة والسلام، هذا الركن على قواعد إبراهيم. يقول: وللركن اليماني فضيلة واحدة، وهي كونه على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وهو كونه على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم. إذن الركن اليماني له فضيلة واحدة على قواعد إبراهيم، وليس للشاميين شيء من الفضيلتين. للشاميين يعني الركنين الآخرين، الركن الشامي والركن العراقي. يقول: فإذا عرفت هذا فالسنة في الحجر الأسود استلامه وتقبيله، والسنة في الركن اليماني استلامه ولا يقبل. إذن الآن العام الذين يقبلون الركن اليماني هؤلاء جهال. الركن اليماني فقط يستلم، فقط تستلمه استلام فقط، لا يقبل ولا يقال عنده الله أكبر ولا يشار إليه، وإنما فقط يستلم. قال: ولا يقبل. والسنة ألا يقبل الشاميان ولا يستلمان، فخص الأسود بالتقبيل مع الاستلام لأن فيه فضيلتين، واليماني بالاستلام لأن فيه فضيلة واحدة، وانتفت الفضيلتان في الشاميين. انتهى. هذا في المجموع، هذه الفائدة النفيسة في المجموع شرح المهذب المجلد الثامن صفحة 34، المجلد الثامن يعني. قال الشيخ رحمه الله: فإذا حاذ الركن اليماني استلمه بيمينه وقال: بسم الله والله أكبر. هذا فيه نظر، لأن المحفوظ الثابت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال هذا عند الحجر الأسود، كما رواه البيهقي المجلد الخامس صفحة 79 وغيره، وغير البيهقي. وقال ابن حجر: سنده صحيح، انتهى من التلخيص، المجلد الثاني صفحة 270-400. أما ما ذكره المؤلف فلم أجد له أصلا والله أعلم. كيف في التلخيص؟ عجيب. طب أنا كاتب هنا بخط يدي سنده صحيح، لعلي يمكن أنت في النقل. إيش عندك يا عروة؟ كيف التلخيص المجلد الثاني صفحة 270-400؟ أو يحتمل 270، أو يحتمل أن كتبت هذا نقلا وهذا من باب من الحفظ يعني من ذاكرتي، يحتمل الله أعلم، لا ندري كيف حصل هذا الخلاف. على كل حال هذا الذكر الله أكبر لا يقال عند ركن الإيمان، وإنما فقط عند الحجر الأسود، فهذه ملاحظة في هذا الموضع. ورحمة الله على الشيخ، الشيخ رحمه الله ربما ينقل بعض كتب الفقه من بعض كتب الفقه جيد، وربما يعني مشى هذا وليس معصوما إلا من إلا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. يقول فإذا حاذ ركن اليمان استلمه بيمينه وقال بسم الله والله أكبر ولا يقبله، فينشق عليه استلامه وتركه ومضى في طوافه، ولا يشير إليه ولا يكبر عند محاذاته. شوف الشيخ الآن يقول عند المحاذاة ما في تكبير، ولكن الشيخ يقول عند الاستلام في تكبير، وهذا التفريق لا دليل عليه، وإنما لا يكبر لا هنا ولا هنا والله أعلم. إذن الركن اليماني يختص بمسألة واحدة، ما هي؟ الاستلام. الاستلام. ويفارقه الركن الأسود بأشياء، منها أن الركن الأسود أنه يقبل وأنه يشار إليه وأنه يكبر عنده، وكذلك أيضا أنه يبتدأ بالطواف من عنده وينتهي الطواف عنده أيضا. إذن في، شوف الركن الأسود كيف في الحجر الأسود فضائل. يقول ويستحب له أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا الحديث، هذا دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلما حاذ الحجر الأسود استلمه وقبله وقال الله أكبر، فإن لم يتيسر استلامه وتقبيله أشار إليه كلما حذاه وكبر كما تقدم. نعم. قال رحمه الله ولا تصل الطواف من وراء زمزم والمقام ولا سيما عند الزحام، والمسجد كله محل للطواف، ولو طاف في أروقة المسجد أجزأه ذلك، ولكن طوافه قرب الكعبة أفضل إن تيسر ذلك. قوله رحمه الله ولو طاف في أروقة المسجد أجزأه ذلك، يعني في الأبنية الأروقة المباني الموجودة، لو طاف في المباني ما في بأس، ولكن لو طاف خارج المبنى خارج المسجد لا يصح. قال النووي رحمه الله أجمع على أنه لو طاف خارج المسجد لم يصح، انتهى. أجمع العلماء على أن الطائف لو طاف خارج المسجد يعني في الساحات الخارجية التي عند الأسواق وعند الفنادق، هذا واحد هكذا قال أنا أريد أن أطوف في هذه الساحات، لا يصح طواف، الطواف لا يصح إلا في داخل المسجد، إما في الصحن الذي حول الكعبة وإما في الأروقة ما في بأس، أما خارج المسجد خارج المبنى لا. نعم. قال رحمه الله فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك، وإن لم يتيسر ذلك ازدحاما ونحوه صلاهما في أي موضع من المسجد، ويسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، فقل هو الله أحد في الركعة الثانية هذا هو الأفضل، وإن قرأ بغيرهما فلا بأس، ثم يقصد الحجر الأسود ويستلمه بيمينه إن تيسر ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك، ثم يخرج إلى الصفا من بابه ويلقاه أو يقف عنده، والرقي على الصفا أفضل إن تيسر، ويقرأ عند بدء الشوط الأول قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، ويستحب أن يستقبل القبلة على الصفا. أيضا هنا في ملاحظة، هنا هنا الشيخ يقول ظاهر كلامه أن هذه الآية تقرأ إذا بدأ في الشوط، وهذا أيضا ليس له أصل في السنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قرأ هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله لما أقبل على الصفا، لما أقبل على الصفا وقبل أن يصعد قرأ هذه الآية، وقال عليه الصلاة والسلام نبدأ بما بدأ الله به، نبدأ بما بدأ الله به، ورقى على الصفا ودعا دعاء طويلا كما سيأتي الآن، ثم انطلق عليه الصلاة والسلام إلى جهة المروة، ولم يثبت في بداية شوطه وسعيه أنه قرأ هذه الآية، ويقرأ عند بدء الشوط الأول قوله تعالى. كيف؟ ما هو التعليق؟ كيف؟ إيه؟ هذا التعليق من أين؟ من عندي أنا؟ في موجود؟ في بعض النسخ؟ إيه؟ يكون الكلام هكذا، ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه أو يقف عنده، والرقي على الصفا أفضل إن تيسر، ويقرأ عند ذلك، ويقرأ عند ذلك قوله تعالى. إذا ما في بدء الشوط الأول. إيه؟ إذا هذه النسخة أصح، ويقرأ عند ذلك هذا أصح من قوله ويقرأ عند بدء الشوط الأول، ولعل هذا أصح. نعم، إذن لعل هذا هو الأصح كما فعلا يعني. وأما على كل حال قراءة الآية في بداية الشوط هذا لا يصح، لم يثبت هذا في السنة والله أعلم. ومع الأسف إن العامة اليوم تسمعونهم يكررون الآية، المشكلة أنهم يكررون الآية في كل شوط، كلما نزل من الصفا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، يظنون أنها سنة، أنها تقال في كل شوط، وهذا ليس له أصل في السنة، وإنما النبي لما اتجه إلى الصفا قرأ الآية وقال نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا عليه الصلاة والسلام والله أعلم. أي نعم. قال رحمه الله يستحب أن يستقبل القبلة على الصفا ويحمد الله ويكبره ويقول لا إله إلا الله الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو لما تيسر رافعا يديه، ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات، ثم ينزل فيمشي الى المروه حتى يصل الى العالم الاول، ويسرع الرجل في المشي الى ان يصل الى العالم الثاني، اما المراه فلا يسرع لها الاسراع بين العالمين لانها عرض، وانه مسموع لها في مسجد السعي كله، ثم يمشي فيلقى المراه او يقف عندها، والرقي عليها أفضل من تيسر ذلك، ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصفا، ما عدا قراءة الآية، ما عدا قراءة الآية، وهي قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فهذا إنما يشرع عند الصعود إلى الصفا في الشوط الأول فقط، تأسيا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الآن الشيخ وضح الحمد لله. إذن زال ذاك الاشتباه الموجود في الموضع الأول، يقول رحمه الله ويستحب أن يستقبل القبلة على الصفا، يعني الحاج أو المعتمر إذا رقي على الصفا يستقبل الكعبة ويرفع يديه يرحمك الله ويكبر، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا كان يقوله النبي صلى الله عليه وعلى وسلم رافعا يديه مستقبلا الكعبة، ثم يدعو بعد هذا الذكر، يدعو ويدعو دعاء طويلا، فإذا فرغ من دعائه رجع وقال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. أيضا يقول لله الحمد، الشيخ يقول: يحمد الله ويكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يكرر ما تقدم، ثم يدعو، ثم يرجع إلى الذكر مرة ثالثة. وهل يدعو بعدها أو لا، هذا فيه خلاف، يعني هل التكرار 3 مرات للذكر أم للدعاء؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه للذكر، يعني يذكر الله 3 مرات ويدعو 2 مرات، يعني يبدأ بذكر ويختم بذكر ثم ينطلق، إذا ختم بذكر ينطلق. يقول الشيخ هنا: ثم يدعو ما يتيسر رافع يديه، ويكرر هذا الذكر والدعاء 3 مرات. إذن الشيخ هنا يرى أن التكرار 3 مرات لهذا و3 مرات لهذا ثم ينطلق. على كل حال إن فعل هذا أو فعل هذا فيها خلاف. ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العلم الأول. العلم الآن موجود إضاءة خضراء، هذا العلم كان في لعله كان في الأول كان علما، الله أعلم. الآن في إضاءة لمبة خضراء موجودة، هذه بداية السعي الشديد، هذا بطن الوادي. طبعا ما في وادي الآن، من قديم ما في وادي، وإنما هذه إشارة إلى أن هذا هو بطن الوادي الذي سعى فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم سعيا شديدا عليه الصلاة والسلام. فالرجل يسعى سعيا شديدا. يقول: أما المرأة فلا يشرع لها الإسراء، صحيح، وإنما تمشي فقط، الرجل هو الذي يسعى، وإنما المشروع لها المشي في السعي كله. وقول الشيخ: فيسرع الرجل في المشي، نعم، هو مو سرعة مشي وإنما سعي جيد، يعني ركض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى سعيا شديدا، يعني حتى تظهر ركبته من تحت إزاره من شدة السعي، والله أعلم. وهذا كله سنة، إن فعله فحسن، وإن تركه فلا شيء عليه، لكن ينبغي الإنسان أن لا يترك ذلك. ويقول: عند المروة يرقى عن المروة ويستقبل الكعبة ويقول الدعاء: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخره، ويدعو 3 مرات ثم ينزل إلى جهة الصفا. والآية ما تكرر، وإنما تقال 1 واحدة كما قال الشيخ هنا عند الصعود إلى الصفا. نعم. كما أن حلق بعضه لا يكفي، والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير، والمشروع لها أن تأخذ من كل ظفيرة قدر مهلة فأقل، فالكل لا هي رأس الإصبح، ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك. يقول: فإذا كمل أولا السعي يستحب فيه الطهارة لا يشترط، يعني لو سعى بين الصفا والمروة محدثا فلا شيء عليه وسعيه صحيح. المرأة لو حاضت وسعت حال حيضها سعيها صحيح والحمد لله، هذا لا بأس به. يقول الشيخ رحمه الله: ولو حاضت المرأة ونفست بعد الطواف سعت وإزاء ذلك والحمد لله. إذن يختلف السعي عن الطواف في هذه المسألة. فإذا كمل السعي يبقى النسك الأخير في العمرة، أو الحلق أو التقصير. الحلق أفضل إلا في حالتين، في حالة المستثناء وحالة المطلقة. الحالة المستثناء بالنسبة للحاج إذا قدم ولم يكن هناك وقت بينه وبين حجه، ففي هذه الحالة الأفضل أن يقصر ليترك الحلق للحج. لو مثلا فرضنا أن الحاج قدم في اليوم الثامن أو في اليوم السابع، مثلا في اليوم الثامن وطاف وسعى وحلق، إذن اليوم الثامن اليوم التاسع في اليوم العاشر سوف يحلق، أليس كذلك؟ نسك الحج. فكم بين حلقه في عمرته وحلقه في حجه؟ ربما أقل من يومين، أليس كذلك؟ ربما يومين تقريبا أو أقل. فحينئذ هل هناك فرصة لينبت الشعر؟ فإذا في هذه الحالة ما هو الأفضل بالنسبة له؟ أن يقصر ويترك. ولذلك الشيخ هنا يقول إن النبي لم يأمر الصحابة بالحلق، أمرهم بالتقصير ليترك الحلق إلى الحج، هذا الأفضل. هذه الحالة المستثناة. الحالة المطلقة المرأة، المرأة لا يشرع في حقها الحلق أصلا وإنما التقصير، وهذا التقصير قليل جدا قدر الأنملة رأس الأصبع، تأخذه من كل ظفير ولا تأخذ زيادة على ذلك. هذا التقصير في حق المرأة، وبذلك يكون المحرم أو الحاج أو المحرمة أو الحاجة قد فرغ أو فرغت من العمرة، فيعود المحرم حلالا كما كان متمتعا بما كان ممنوعا منه من محظورات الإحرام إلى أن يلبي بالحج. يقول الشيخ رحمه الله: فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته والحمد لله، وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا أن يكون قد ساق الهدي من الحل، فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعا. تقدم هذا. يعني الآن الشيخ انتهى من جزء في الحج، ما هو هذا الجزء؟ العمرة. فإن كان الإنسان متمتعا انقضت عمرته، إن كان قارنا يحل، إن كان ساق الهدي من الميقات، إذا كان ساق الهدي من الميقات لا يحل، الأفضل أن يبقى، وإن كان قارنا يبقى محرما إلا إذا أراد أن يتمتع فله ذلك، وإن كان مفردا أيضا يبقى محرما لا يحلق ولا يقصر إلا إذا أراد أن يعتمر وأن يتمتع أن يجعلها متعة فله ذلك. إذن من هو الذي يحلق أو يقصر؟ المتمتع. المتمتع وما عدا المتمتع القارن والمفرد يبقى إلا إذا شاء أن يجعلها عمرة، إلا في حالة واحدة يبقى على إحرامه، من هو؟ من ساق الهدي معه من الحل كما قال الشيخ رحمه الله. بقيت قطعة نتركها لأن الوقت انتهى، فنكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.